الذين يقولون أن فاعل كبيرة مخلد في النار، وهؤلاء اعتمدوا على نصوص الوعيد وغفلوا عن نصوص الوعيد، كما أن المرجع الأكثر قال إن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا، لأن النار إنما أعدت للكافرين، وصاحب الكبيرة ليس بكافر فلا يدخل النار. واعتمدوا على إيه؟ على نصوص الوعيد. وكلا الطائفتين مبتدعة صاحبة أو نظرت إلى النصوص بعين أعور، أي لا يرى إلا بعين واحد. أما هو الحق ونفى الله ظلمه، فإنه نظر بعينين من نصوص وجمع بينهما. وقالوا أما أهل النار الذين هم أهلها فهم الكفار الذين كفروا معه، وهؤلاء لا شك أن النار ليست لهم. وأما أهل النار الذين تحقون أجوادهم فيها بقدر ذنوب فهؤلاء هم عصاة المؤمنين، وهم تحقون النار لكن قد لا يبصرونها بعفو الله عنهم أو بشفاعة. الإنسان قد يشفع له مقدر يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، ويؤخذ لهم بسبب دعاء المصلين عليه. فأهل الحق قالوا إن شفاعة لأهل الشفاعة إما أن لا يدخلوا النار أو أن يخرجوا منها إذا دخلوا فيها. وهؤلاء أعني الخوارج قالوا أكثر من دخل النار فإنه لا يخرج منها، واستدلوا بآيات الإسلام. الآية المشابهة هي قوله: إنك من تدخل النار فقد أخفيت، أي أدللت ولا عزة بعد ذلك. الثاني يقول قوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فكيف يخرجون منها إخراجا كليا؟ وقد تكلمنا في الليلة الماضية على أن الله عز وجل بحكمته جعل الناس متشابهة في أحكام الشرعية وأحكام الكونية ابتداء وامتحانا، ممن يتبع المتشابه ويدع المتشابه. وذكرنا لكم قاعدة جديدة جدا تفيد في القرآن والسنة، وهو ما إذا وجدت آية متشابهة أو حديث متشابه، وهناك آية أو حديث واضح، الواجب حمل المتشابه على الواقع. وكيف ذلك؟ المتبع يحتمل مثلا معاني متعددة، يحمله على المعنى الذي وافق المسلم، حتى تبقى النصوص كلها مجتمعة. وعلى هذا نقول ما قاله المبنى وسلفنا الصالح: إن الله تعالى يخرج الشفاعة أقواما من النار قد انجبتوا واحترقوا، ويدخلهم الجنة. وليس هذا ممتنع ولا بعزيز على الله عز وجل. ثم قال: يا بش أترون الشيخ يكتب على رسول الله؟ هذا من باب التأكيد، يعني أنا ما قلت كذبا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقوم يقول: خرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال أبو نعيم. قوله نعم فرجعنا الظاهر الله عنهم رجعوا من الحج، وأنهم اقتنعوا بما قال ذلك إلا رجلا واحدا فإنه بقي على رأي من؟ على رأي الخوارج. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه الإسلام لا يؤمن في وجه نجاح، القلوب خاوية، القلوب خاوية عندهم يعني قوة في الظاهر في تضمن، ولهذا يكفرون الناس، لكن القلوب العياذ بالله خاوية ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ايمانهم لا يرجع الحديث لا من الايمان قالوا من الايمان لانهم يريدون ان يلفوا على الناس من فوق وان يلزم الناس بالشريعه لكن فيما بينه وبين الله نسال الله السلامه قد حول بينهم وبين الايمان وهذا يوجب ان الانسان يخشى على نفسه من الغورة الشديدة التي ربما تجعله ظاهريا والقلب خاضع كما كان عليه هؤلاء الخوارج. وقال الحسن البصري رحمه الله: والله ما سبقهم ابو بكر بكثره صيام ولا صلاه ولكن بما وقر في قلبه. ونحن اذا تاملنا احوال الصحابه رضي الله عنهم وجدنا ان اعمالهم بسيطه ما فيها صعوبه ولا مشقه سهله ومع ذلك لا شك أنهم أفضل من الإيمان وأفضل له. هذا استجابة نعم فرجعنا كنا واحد كأنهم الصراطين فرجعنا كنا واحدكم هذا طريق هم اللي طريق هو جاب المسجد هم اللي نقل يعني قارب بعضهم ببعض. نعم. ثلاثة. ثلاثة. ثلاثة. نعم. شوف. إنه مكسر. المراد بذلك أهل النار الذين هم أهلها. الذين لا يصدقون. كلما أرادوا أن يخرج منها وانتهوا وما هم من هذه المخرجين فالمراد أهلها. حدثنا أبو كامل قبيل بن حسين الزهري ومحمد بن عبيد الغدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك وقال ابن عبيد فيهتمون لذلك فيقولون لو استجعنا على ربنا حتى نريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون أنت آدم أو الخلق فلطف الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا له استجعنا عند ربك حتى نريحنا من مكاننا هذا فيقول نفس هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها ولكن اسمه نوحا اول رسول بعثه الله قال فيكون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك فيذكر خطيئته التي اصاب فيستحيي ربه منها ولكن اسمه ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي سكنه الله خليلا فيقول ابراهيم صلى الله عليه وسلم فيقول لست هناك ويذكر خطيئته التي اصاب فيستحيي ربه منها ولكن اسمه موسى صلى الله عليه وسلم الذي سلمه الله واعطاه التوراه قال فيكون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي فيستحي ربه منها ولكن اسمه عيسى الروح ولكن اسمه عيسى الروح الله ولكن اسمه عيسى روح الله وكلمته فيكون عيسى روح الله وكلمته فيقول لست هناكم ولكن اسم محمد صلى الله عليه وسلم عبد الصمد ولم ما تقدم من ذنبه وما تاخر قال قال الحديث في ذنب من افضل الاحاديث في الشفاعه ولكن أن الناس يلحقهم من الأقوام من الكرب والغم بما لا يوقفون يعني الحفاء وراء الشمس تجمع منهم في مقدار ويجدون أهوالا عظيمة فيهمون أن يلحقهم الهم. واللفظ الثاني في الهمون أي يلهمهم الله عز وجل أن يأتي إلى هؤلاء السادة الرسل والأنبياء. فيبحثون من يكفر لهم الله عز وجل يريحهم من هذا الموت. فيأتون آدم عليه الصلاة والسلام يقول له أنت أبو الخلق. وإن رأب الخلق هنا ذكر فهو عام عديد به الخاص، وإن لا فهو ليس أبا للملائكة ولا للجن، هو أبو البشر فقط. أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، خلقه الله بيده. وصدق لنا أن الله تعالى خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده، ولنا لم يسوى هذا والعلم عند الله. أما بقية الصلاة فإن ينصرف بالكذب كن فيكون. ونفخ فيك من روحه، ليس المراد أن الله نفخ فيه من روحه هو نفسه، وذلك لأن هذه الروح مخلوقة وصلاة الله تعالى غير مخلوق، لكن هذا من باب إضافة شيء إلى الله عز وجل تكريما وتشريفا، كما في قوله تعالى وطهر بيتك للطائفين، وكما في قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وكقوله تعالى ناقة الله وسقياها. فهذه روح مخلوقة أضاف الله لنفسه من باب التشريف والتكريم. وأمر الملائكة فسجدوا له، ويقول للملائكة اسجدوا لآدم، فسجدوا لمخلوق. فكان هذا السجود طاعة بالله، وكان تركه كفرا بالله، مع أن السجود له لله في الأصل شرك، لكن طاعة الله هي طاعة الله. حتى لو أمرك الله بشيء من الشرك وأطعته فأنت مسموح. قتل الناس غير حق من كبائر الذنوب، وقتل الولد أشد وأعظم. ومع ذلك كان امتثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقتل ابنه كان من أفضل الأعمال، مع أنه قتل نفسه. فالحاصل أن الطاعة ما امتثال أمر الله على أي حال كان. فإذا كان الله تعالى نهى عن الزعيم صار شركا، وإذا أمر به صار طاعة، وإذا كان نهى عن القتل صار كبيرة، وإذا أمر به صار طاعة. اجعلنا عند ربك حتى يريحنا من مكان من هذا فيقول لست هناك. هنا هذه الإشارة والكاف في المخاطر، وقد مر علينا أن في الإشارة تكون كاف المتصلة به على ثلاث أوجه، يعني فيها ثلاث لغات، الفتح مطلقا مع الإفراد، والفتح للمذكر مع الإفراد مطلقا، والكسر مع الكسر المؤنث مطلقا، والثالث والسادس مراعاة المخاطب، مخاطب المكسر المذكر بالكاف مفتوحة، والمكسر المؤنث بالكاف مفتوحة، والمثنى بالكاف مع الميم والألف، وسماعة النسوة بالكاف مع النون، سماعة النسوة بالكاف مع النون. نعم، يقول لست هناك، هنا لست إشارة المكان، يعني لست من أهل ذلك المكان الذي يستطيع أن يسعى فيه. فيذكر خطيئته التي أصاب، خطيئته التي أصاب حتى يصيب في الحديث أنها أكله من الشجر، لأن الله تعالى قال إن أسكنهما في الجنة كلا من حيث شئت ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهاهما. فجاء إبليس فوسوس لهما وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، ودلاهما بغرور وقاسمهما إني لكما لمن ناصحين وغفارك حتى أكل منه. ولهذا وصف لأبينا وصار الوصف يوصف لنا أيضا ويغرنا، نعرف الحق كما نعرف الشمس، ولكنه يقاسمنا بأنه ناصح افعل كذا وافعل كذا حتى نرتاح. طيب، هذه خطيئة أيها الأخوة. وفي هذا دليل على أن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن آدم عليه الصلاة والسلام جاءه إبليس من حملة حواء وأمرهما أن يسمي ولدهما عبد الحارث وأبيا، فخرج منه مرتين أو ثلاثة، فجاءهما الثالثة والرابعة وقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرنا حيا نوع من الغزلان كفر فيخرج من بطنك فيكفر، فسميه عبد الحارث. كذلك قوله تعالى أو يكفون ما نعم فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أو يشركون ما لا يخلق شيء وما هذه القصة ليست صحيحة إطلاقا، وقد بينا في شرح التوحيد أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه نقلية وعقلية، ونلاقى عن سنة من آدم عليه الصلاة والسلام، لأن لو كان كذلك لكان اعتباره فيها أولى من اعتباره في أكل الشجرة، لأن أكل الشجرة معصية ولا شرك، والشرك أعظم. المهم أن يكبر الخطيئة، ومعلوم أن من فعل خطيئة أمام من يشفع عنده أنه ليس له وجه أن يشفع. لماذا؟ لأن هو بنفسه الأمر كيف يشفع عنده؟ ولهذا لو طلب منك أن تشفع له عند شخص وأنت قد أسأت إلى هذا الشخص هل يمكن أن تشفع؟ حديث؟ لا يمكن، لأن تقول أنا بنفسي الآن أحتاج أن يشفع لي عنده فيرفع خطيئته ويشفعني ربه منها، ولكن يكون أول رسول بعد الله، وهذا صريح بأن نوحا أول رسول، وبه نعرف كذب ما يذكر من النقد أن إبليس كان جدا لنوح، وإبليس كان من الأنبياء، لو كان جدا لله لكان هو أول رسول، لكن هذا كذب، وإبليس من بني إسرائيل. نعم، يقول إذ نوح أول رسول بعد الله قال فيأتون نوح صلى الله عليه وسلم، إذا قال قائل أليس آدم إلى الله؟ قلنا بلى، ونبي نوح إليه مأمور ومنهي متعبد لله الوحي الذي أوحاه الله إليه، لكنه ليس رسولا. إلى من يوحد؟ وأول من خلق من البشر أليس رسول؟ ثم إن أولاده كانوا قليلين، لم يحصل بينهم خلاف ولا انتشروا في الأرض، ولهذا قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، إذا كانوا أمة واحدة فاختلفوا ثم بعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، وهذا واضح حديث وأن أول رسول هو نوح. نعم، قال فيقول نوح صلى الله عليه وسلم فيقول لست بنالكم فيدخل خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها. ما هي الخطيئة؟ الخطيئة أن من سأل ما ليس له بها، حين قال ربي إن ابني من أهلي، لما أراد الله عز وجل موبق قومه كان منهم أحد أبنائه، وقال له أبوه كيف معه ولا أحسن معه ساكت، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، وهذا هو فكر الناجيين الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية، يعني كأنه يقول هل يستجن ربما سفر، لكن آوي إلى جبل عالي يعصمني من الماء، فقال له أبوه لا عاصم بين المهم لا إلا مرة، وحال بين الموت وكان من المقابل، لكنه قد سأل ربه قبل فضل النبل من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحسن حاكم. وقد أمر الله نوح أن يحمل أهله معه، وكان الإبن يدخل في الأمور، ولكن الله قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا يدل على أن الله تعالى جعله بذلك جاهلا، حيث سأل ما ليس له به علم، فكيف بمن سأل ما يعلم أنه لا يعلم؟ لكن هذا من باب أولى أن يوعى. المهم يبدو هذا الخطيئة، ومعلوم أن المساء على الخطيئة لا يصح أن يكون كثيرا عند من أخطأ في حقه. قال ولكن اسم إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا فيأتون إبراهيم، كل واحد يزيد على آخر يذكر الثناء عليه. آدم أخذ على نوح وذكر الثناء، نوح أخذ على إبراهيم وذكر الثناء، إبراهيم اتخذه الله خليلا. قال العلماء والخليل هو الذي نال من المحبة أعلاها، لأن أعلى أنواع المحبة هي الخلة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة المسجدين أن المحبة لها نحو 20 درجة، أعلاها الخلة. وعلى هذا قول الشاعر لمعشوقته قد تخللت مثل الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. مثل الروح يعني مجاري الدم، وبذا سمي الخليل خليلا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله خليلا جزاء على ذبح ابنه الذي هو أحب البشر إليه من أجل أن ينال محبة الله ورضا الله، فأثابه الله عز وجل. والرب عز وجل هكذا يفعل مع عباده، من ترك شيئا له عوضه الله خيرا منه. فسليمان لما ترك الخيل وقال رسمها علي فقفق مسح بالسوق والاعناق غرضا لله عز وجل وقطعا لجابر هذه الامور التي اهبت، ماذا اعظم الله؟ تعاله الله بالدين. ولسليمان فيها عاصفة تجري بأمر رخاء حيث أصاب، يعني حيث أراد، الريح عاصفة قوية، والماء والعادة من الريح العاصفة القوية تقلع ما تكون رخاء، لكن هذا جعل الله رخاء. وقد ذكروا أنه يضع بساطا على الأرض ويجتمع هو وحاجته على هذا البساط ثم تطين به الريح حيث أراد، شمالا أو شرقا أو جنوبا أو شرقا أو غربا حيث أراد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نار الشدة لما امتثل أمر الله أن ينفذه في أحب البشر إليه. وهل نار الشدة أحد من البشر سوى إبراهيم؟ نعم، هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهل أحد من اللهم نال ذلك؟ لا نعلم، لا نعلم. ولو كان أحد نالها والله أعلم لبينه الله عز وجل، لأن لا يهضم صاحب الحق حقه. الظاهر أن كله في خليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وبه نعرف أن وصفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخليل الله أبلغ من وصفنا إياه بحبيب الله، لأن المحبة أبنى من أبنى من رسول الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أبا بكر وهو أحب الرجال إليه، لكن ولكنه قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا فاتخذت أبا بكر. إذن الخلة أعلى من المحبة، أليس كذلك؟ ولهذا ثبت